إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يخالفون المسجلة مفتوحة بالقرآن الكريم، وبعض الحاضرين لا يستمعون بسبب أنهم مشغولون بالكلام، فما حكم عدم الاستماع؟ وهل يأثم أحد كالذي فتح المسجلة أو أحد الحاضرين؟ الجواب عن هذه القضية تختلف اختلاف المجلس الذي يتلى فيه القرآن من المسجلة. إن كان المجلس مجلس علم وذكر وتلاوة القرآن فيجب، والحالة في هذه الأسرة التام، ومن لم يفعل فيأت بمخالفته لقول الله تبارك وتعالى في القرآن: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما إذا كان المجلس ليس مجلس علم ولا ذكر ولا تلاوة القرآن، وإنما مجلس عادي، كان يكون الإنسان يعمل في البيت أو يدرس أو يطالع، ففي هذه الحالة لا يجوز فتح آية التسليم ورفع صوت التلاوة بحيث يصل إلى الآخرين الذين هم في البيت أو في المجلس. فهؤلاء في هذه الصورة ليسوا مكلفين بالسماع لأنهم لم يجلسوا له، والمسؤول هو الذي رفع صوت المسجلة وأسمع صوتها الآخرين، هو المسؤول، لأنه يحرج على الناس ويحملهم على أن يستمعوا القرآن في حالة ليسوا مستعدين لهذا الاستماع. وأقرب مثال على هذا أن أحدنا يمر في الطريق يسمع السنان وباع الكرافل والذي يبيع أيضا في الكاسيتات هذه المسجلة الأشرطة، فقد ملأ صوت القرآن الطريق، أينما ذهبت تسمع الصوت. قال: هؤلاء الذين يمشون في الطريق كلهم في سبيله هم مكلفون أن ينصتوا لهذا القرآن المثلى في غير محله. لا، وإنما المسؤول هو هذا الذي يحرج الناس ويسمعهم صوت القرآن، إما للتجارة وإنفاق نظر الناس إليه ونحو ذلك في المسائل المادية، فإذا هم يتخذون القرآن من جهة مجانية كما جاء في بعض الأحاديث، ثم هم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. في أسلوب آخر غير أسلوب اليهود والنصارى الذين قال الله عز وجل في حقهم هذه الآية: يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أن الله عز وجل يخبر عن نفسه تبارك وتعالى فيقول: ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. فربما يضيق عقل بعض الناس أن يفهموا هذه الآية على ظاهرها، لأننا لسنا بحاجة لتأويل كما قلنا آنفا. كيف يكون الله خير الماكرين؟ المسألة سهلة بفضل الله، ذلك لأننا نستطيع أن نعرف أن المكر من حيث هو مكر لا يصف دائم أبدا لأنه شر، كما أنه لا يصف دائم أبدا لأنه خير. فرب كافر يمكر بمسلم، لكن هذا المسلم كيس فطن، ليس مغفلا ليس غبيا أو متنبها لمكر خصمه الكافر، فيعامله على نقيض مكره هو، بحيث تكون النتيجة أن هذا المسلم بمكره الحسن قضى على الكافر في مكره السيء. فهل يقال أن هذا المسلم حينما مكر الكافر بأنه تعاطى أمرا غير مشروع؟ لا أحد يقول هذا. ومن السهل أن تفهموا هذه الحقيقة من قوله عليه السلام: الحرب خدعة. فيقال في الخداع ما يقال في المكر تماما. فمخادعة المسلم لأخيه المسلم حرام، لكن مخادعة المسلم لكافر عدو الله وعدو رسوله هذا ليس حراما بل هو واجب. كذلك مكر المسلم بالكافر الذي يريد المكر به بحيث يبطل هذا المسلم مكر الكافر هذا مكر حسن، فهذا انسان هذا انسان. وماذا نقول بالنسبه لرب العالمين القادر العليم الحليم؟ فهو يبطل مكر الماكرين جميعا، لذلك قال: هو الله خير الماكرين. حينما ربنا عز وجل وصف نفسه هذه الصفه اجلفت نظرنا لان المكر حتى من البشر ليس دائما مذموما، لما قال خير الماكرين، او ناك ماكر بخير وماكر بشر، فمن مكر بخير لم يذم، والله عز وجل كما قال خير الماكرين. وباختصار اقول كل ما خطر في ذلك الله يشفى في ذلك. فاذا توهم الانسان امر لا يليق بالله فليفترض راسا انه مخطئ. فهذه الايه هي مدح لله عز وجل وليس فيها اي شيء لا يجوز نسبته الى الله تبارك وتعالى. كيف نوفق بين هاتين الايتين ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، وقوله تعالى: ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ لا تعارض بين الايتين كما يوهم السؤال، ذلك لان ايه الاسلام هي بعد أن تبلغ دعوة الإسلام أولئك الأقوام الذين وصفهم الله عز وجل في الآية الثانية بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وذكر منهم الصابئة. والصابئة حينما يذكرون يسبق إلى الذهن المقصود بهم أضداد من الكواكب، لكن الحقيقة أن كل قوم وقعوا في الشرك سبقهم التوحيد، فالصابئة كانوا موحدين ثم عرض لهم الشرك وعبادة الكواكب. الذين ذكروا في هذه الآية هم المؤمنون منهم الموحدون، فهؤلاء قبل مجيء دعوة الإسلام هم كاليهود والنصارى، وهم ذكروا أيضا في نفس السياق الذي ذكر الصابئة. فهؤلاء كل منهم من كان منهم متمسكا بدينه في زمانه فهو من المؤمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن بعد أن بعث الله عز وجل محمد عليه السلام من الإسلام وبلغت دعوة هذا الإسلام أولئك الناس من يهود ونصارى وصابئة فلا يقبل منهم إلى الإسلام. إذن ومن يتبع هذا الإسلام دينا، أي بعد أن جاء الإسلام على لسان الرسول عليه السلام وبلوغ دعوة الإسلام إليه فلا يقبل منهم. أما الذين كانوا قبل بعثة الرسول عليه السلام الإسلام أو الذين من حج جديد اليوم على وجه الأرض ولم تبلغهم دعوة الإسلام، أو بلغتهم دعوة الإسلام لكن بلغتهم محرقة عن أساسها وحقيقتها، كما ذكرت لكم في بعض المناسبات عن القديمين مثلا اليوم الذين انتشروا في أوروبا وأمريكا يدعون إلى الإسلام، لكن هذا الإسلام الذي يدعون إليه ليس الإسلام في شيء، لأنهم يقولون بمجيء أنبياء بعد خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الأقوام من الأوروبيين الذين دعوا إلى إسلام قديما لا تبلغهم دعوة الإسلام. إذن باختصار، من كان قبل الإسلام ومن قد لا يزال حتى بعد الإسلام ولم تبلغه دعوة الإسلام فهؤلاء قسمين: قسم منهم على دين سالك وهم متمسكون به، على ذلك فهم الآية: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقسم انحرف عن هذا الدين كما هو شأن كثير من المسلمين اليوم. الحجة قائمة عليهم، أما لم تبلغ الإسلام دعوة الإسلام مطلقا سواء بعد الإسلام أو قبل فهؤلاء لهم معاملة في الآخرة، وهي أن الله عز وجل يبعث إليهم رسولا ينتهيهم كما امتحن الناس في الحياة الدنيا. أنا مستجاب لذلك الرسول في عرصات يوم القيامة وأطاعه دخل الجنة وأنا عصاه دخل النار. الآن ننظر ما عندنا من أسئلة ليجيب عن بعضها مما يتيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه وفي آذانهم وقرا يشم البعض منها رائحة الجبر كما رجلكم. هو الجعل، هو جعل كوني، ولفهم هذا لابد من شرح الإرادة الإلهية. الإرادة الإلهية تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية هي كل ما شرع الله عز وجل عباده وحبهم على القيام به من طاعات وعبادات على اختلاف أحكامها من فرائض إلى مندوبات. هذه الطاعات والعبادات يريدها الله تبارك وتعالى ويحبها. أما الإرادة الكونية فهي قد تكون طارة مما شرع الله وأحب على عباده، وقد تكون طارة مما لم يشرعها ولكنه قدرها. وهذه الإرادة إنما سميت بالإرادة الكونية اشتقاقا من قوله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد أمرا أن يكون له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فشيئا أسم نكرة يشمل كل شيء سواء كان طاعة أو عبادة. إنما يكون ذلك بقوله تبارك وتعالى: كن، أي بمشيئته وبقضائه وقدره. فإذا عرفنا هذه الإرادة الكونية وهي أنها تشمل كل شيء سواء كان طاعة أو كان معصية، حين ذلك لابد من الرجوع بنا إلى موضوع القضاء والقدر. لأن قول عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، معنى ذلك أن هذا الذي قاله كن جعله أمرا مقدرا، كائنا لابد منه. فيقول تحت القضاء والقدر صرفناه بغاية وتكراره، وقلنا إن كل شيء عند الله عز وجل بقدر. أيضا هذا يشمل الخير ويشمل الشر، ولكن ما يتعلق منه بما نحن الثقلين الإنس والجن المكلفين المأمورين من الله عز وجل، فما يتعلق بنا نحن يجب أن ننظر ما نقوم به نحن به، إما أن يكون بمحض إرادتنا واختيارنا وإما أن يكون رغما عنا. هذا القسم الثاني لا يتعلق به طاعة ولا معصية، ولا يكون عاقبة ذلك جنة ولا نار. وعندنا القسم الأول عليه تدور الأحكام الشرعية، وعلى ذلك يكون حساب الإنسان الجنة أو النار، أي ما يفعل الإنسان بإرادته ويسعى إليه بكسبه واختياره هو الذي يحاسب على الإنسان إن خيرا فخير وإن شر فشر. هذه حقيقة، أي كون الإنسان مختارا في قسم كبير من أعماله هذه حقيقة لا يمكن المجادلة فيها لا شرعا ولا عقلا. أما الشرع فهي نصوص كتاب السنة متواترة في أمر الإنسان بأن يفعل ما أمر به وفي أن يترك ما نهي عنه، هذه أكثر من أن تنكر. أما عقلا فواضح لكل إنسان متجرد عن الهوى والغرض، لأنه حينما يتكلم، حينما يمشي، حينما يأكل، حينما يشرب، حينما يفعل أي شيء مما يدخل في اختياره فهو مختار في ذلك غير مختار مطلقا. هذا أتكلم معكم الآن، ما أحد يجبرني بطلوع أسحاب ولكنه مقدر. فمعنى كلامي هذا ما كان مقدرا أي أنه مقدر مع اختياري لهذا الذي أقوله وأتكلم به. أنا الآن أتابع الحديث ولا أسكت، لكن باستطاعتي أن أصمت لأبرر لمن كان في شك ما أقول أنه مختار في هذا الكلام. أنا أصمت الآن ولا أضع العزاء لأنه مختار. إذن اختيار الإنسان من حيث واقع أمر لا يقبل مناقشة المجادلة، وإلا يكون أن من يجادل في مثل هذا إنما هو يعني يصفصف ويشكك في البدائيات، وإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة انقطع معه الكلام. إذن أعمال الإنسان في اسمان اختيارية واضطرارية، اضطرارية ليس لنا كلام لا من ناحية شرعية ولا من ناحية واقعية، إنما الشرع يتعلق بالأمور الاختيارية. هذه الحقيقة إذا ما ركزناها في ذهننا استطعنا أن نحفظ في الآية السابقة جعلنا في قلوبهم أكنة، هكذا الآية على قلوبهم أكنة. هذا الجعل كوني يجب أن تتذكره الآية السابقة، إنما أمره إذا أراد شيئا كوني، ولكن ليس رغما عن هذا الذي جعل الله في قلبه أكنة على قلبه أكنة، ليس رغما عنه. هذا مثاله من الناحية المادية، الإنسان حينما يخلق يخلق ولحمه رب طريق، ثم إذا ما كبر وكبر وكبر يخسى لحمه ويشتد عظمه، ولكن الناس ليسوا كلهم في ذلك سواء. ففرق كبير جدا بين إنسان منكب على نوع من الدراسة والعلم، فهذا ما يقوى فيه؟ يقوى عقله، يقوى دماغه في الناحية التي هو ينشغل بها وينصب لكل يدي عليها، لكن من ناحية البدنية جسده لا يقوى، عضلاته لا تنمو، والعكس بالعكس تماما، شخص منصب على الناحية المادية وهو في كل يوم يتعاطى تمارين رياضية كما يقول اليوم، فهذا تشتد عضلاته ويقوى جسده ويصبح له صورة كما نرى ذلك أحيانا في الواقع أحيانا في الصور. هؤلاء الأطفال مثلا تصبح أجساد كل عضلات، هل هو خلق هكذا أم هو اكتسب عليه البنية القوية ذات العضلات الشهيرة؟ هذا شيء وصل إليه هو بكسبه وباختياره. ذلك هو مثل الإنسان الذي يظل في ضلاله وفي عناده وفي كفره وجحوده فيصل إلى الرعي إلى هذه الأكنة التي يجعلها الله عز وجل على قلوبهم، لا بفرض من الله واضطرار من الله لهم، وإنما بسبب كسبهم واختيارهم. هذا هو الجعل، هو الجعل الكوني الذي يكتسبه هؤلاء الناس الكفار فيصلون إلى هذه النقطة التي يتوهم الجهال إنها فرضت عليهم، والحقيقة أن ذلك لم يقضى عليهم، وإنما ذلك بما كسبت أيديكم، وأن الله ليس لظلام العبيد. فإن كانت سنة فكيف نصنع بالحديث بسبب مسلم ولو فيه إذا دخل عقله من الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فإن الجنة الصناعية نقل عن الشافعي حوله وتقويض الأمر إلى الجرادة مشعر بعالم منه. الواقع هذه الشبهة ليس لها قيمة من ناحية نصوص الشرعية، وأراد أحدكم أن يضحي. نحن نقول نسبة الأمر إلى إرادة الإنسان له علاقة كبيرة جدا بموضوع السائل، أي أن الإنسان مكلف العبادة والطاعة، فهو عليه أن يريدها وأن يعملها وينهض بها، فإذا لم يريدها فليس الله عز وجل الذي يفرض ذلك عليه فرضا ويحصره على ذلك قصرا، لا. فالنكتة هنا في أنه نسب حكم من أراد أن يضحي إلى إرادة الإنسان دون الناحية، وهذا واضح جدا في نفس القرآن الكريم، لمن شاء منكم أن يستقيم. إذا الاستقامة على هذا الفهم مع الأسف يعني أن نسب هذا الفهم إلى بعض الأئمة ينتج قياسا على هذا الفهم أن الاستقامة غير واجبة، لأن الله عز وجل سبق إلى مشيئتنا كل شيء أمرنا به فلا بد للقيام به من مشيئتنا وإرادتنا في ذلك، وهنا أقول لذلك كله قبل أن نعرف ما ادخل لنا وما خفي لنا من مثل هذا السؤال، قلنا من إرادة اسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية، البحث ليس في الإرادة الكونية وإنما في الإرادة الشرعية، يجب أن تفعل، فإذا لم تفعل انتقل الأمر من الإرادة الشرعية إلى الإرادة الكونية، لأنه لا يقع شيء في هذا الكون ربما عن الله عز وجل. فهنا لما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، لماذا نسأل الاستقامة إلى المشيئة؟ لأن بها تعود التكاليف الشرعية كلها. ومثال على هذا الذي نقول، وإن كانت الآية كافية في ذلك وشافية، لكن على سبيل التوضيح، قال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليعجل. أيضا نسب الإرادة هنا للإنسان لماذا في الحج الذي هو من أركان الإسلام الخمسة، فهل معنى ذلك أن الحج غير واجب؟ الجواب لا، لكن كل واجب لا بد له من إرادة تصدر من هذا الإنسان ليصبح مكلفا، وإلا إذا كان لا إرادة له فلا تكليف عليه. لذلك رفع القلم عن ثلاثة ما تعلمون في الحديث الصحيح عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، أمر بيان حكم الإسلام كالتالي: أولا، ما نسمعه عن مسك بعض الناس على صور حيوانات بالصحون الطائرة والخلائق التي فيها. أما الجواب عن السؤال الأول ففي السؤال وموت، لأنه إن كان يعني لبعض الناس ما أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى قال: اليهود الذين عصوا أنبياءهم كلما اضطربت خاسئين، فلا مجال للسؤال عن هذا ما دام أنه جاء في النص القرآن. أما إن كان بعض الناس يعني بذلك أنه سمع أن بعض الناس مسلهم، ما ندري أن هذا المسلح إلا بخبر القرآن، وندري أنه سيقع نسخ في آخر الزمن، متى يكون ذلك الله أعلم. لذلك إذا كان السؤال الأول عرضته من الإسلام، فالإسلام ممكن أن يعز عن كلمة قد أخبر بأن النسخ وقع، وأخبر بأنه سيقع بالنسبة لبعض الأوصاف الساق التجار. لعل السائل يشكل عليه ما قد يقرأه في بعض التفاسير الحديثة التي لا تجري في تفاسيرها الآيات مجرى مذهب السلف الصالح، فهم يحكمون عقولهم في بعض النصوص القرآنية التي يثقل عليهم تبني معانيها الظاهرة، مثل ما نحن فيه الآن من القول بالمسخ مسخ اليهود. فمع تصريح القرآن لذلك فهم تأولوا المسخ هذا بأنه مسخ خلقي وليس مسخا بدنيا، يعني صارت أخلاقا كأخلاق إيش؟ القرآن. ما الداعي إلى هذا التضييق للمسخ؟ الذين ينسخون نسخا حقيقيا قردة أو خنازير أو بطبيعة الحال تصبح أخلاقهم أخلاق القردة والخنازير، فلماذا القول نسخوا من جهة ولم ينسخوا من جهة أخرى، والآيات التي جاءت في هذا الصدد مطلقة لا شيء يحملهم على تضييق دائرة النسخ إلا استدعائهم أن يستحق هؤلاء الكفار من اليهود قتلة الأنبياء؟ فأقول سبحان الله، هل هؤلاء هم الذين يحكمون على الله ويضعون لهم منهاج لنسبة التعذيب؟ فلا يجوز لله أن يمسح الذين يقتلون الأنبياء بغير حق قردة وخنازير، من الذي يحكم على الله بذلك؟ فهذا تفسير أقل ما يقال فيه إنه تفسير مبتدع حديث لا يعرفه السلف الصالح فضلا عن بعده عن اللغة العربية، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، لا سيما والسنة كما تعلمون دائما وأبدا تأتي لتوضح القرآن ولترد على أهل البدع والأهواء. وقد جاء في صحيح مسلم إن الله عز وجل لم يمسخ قوما فجعل لهم مثلا، وإنما كانت القردة والخنازير قبل ذلك، يعني في هذا رد على

في تسميعهم كتاب الله عز وجل وقراءته عليهم واعتقادهم أن هذا القرآن إنما يقصد به توصيل الثواب إلى هؤلاء الموتى. أما الأحياء أن ينتفعوا بهذا الكتاب فيحييهم الله عز وجل، فهذا أقول أفتح الآن يكاد أن يكون نفسا منسية إلا عندما رحمه الله. كتاب الله عز وجل الذي أسلفه على رسوله صلى الله عليه وسلم، الغاية من وجوده بيننا هو العمل به، وذلك أننا تنظلنا فيه أتعلق في السنة أن الحفظ الذي تعاهد الله سبحانه وتعالى بحفظه ليس المقصود هو تحفظ حروف القرآن ولا يحفظ هذا الكلام الذي جاءنا من عند الله سبحانه وتعالى فقط، وإنما الحفظ المقصود هو حفظ تشريعه، يعني أن يحفظ القرآن بما يعنيه. أما أن يعتنى بحفظ الرسول فقط وحفظ الكلمات دون حفظ ما يقصد بها من معاني فهذا لا شك يقصده الشارع. فالله عز وجل عندما أخبر بأنه حفظ هذا القرآن فإنما حفظ الدين، ومعنى حفظ الدين أنه حفظ المعنى الذي تضمنته هذه الكلمات التي هي كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك حتى الله عز وجل في آيات كثيرة على تدبر كتابه سبحانه وتعالى فقال أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بل الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الذين يتدارسون القرآن في مرتبة عظيمة، فقال في الحديث الصحيح اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ثم نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه المنزلة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذا الصنف من الناس هو هذا الصنف الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يتدارسون كتاب الله بينهم. فتدارس كتاب الله عز وجل هو المقصود الذي من أجله أنزل هذا القرآن. كلكم تعرفون فضل قراءة القرآن وتدبيره وقد تحكي معنا، وما نريد أن نقيس هذا لأن ليس هذا هو المقصود. الله عز وجل كما تعلمون أيضا كما بينت أنه قد تعهد بحفظ الكتاب. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كانت تنزل عليه الآيات من الله سبحانه وتعالى كان يبين ويفهم الصحابة رضوان الله عليهم هذه المعاني الموجودة في القرآن، فكما صح عن من السيوطي وعن غيره إن كانوا ما تعلموا عشر آيات، يعني ما حفظوا عشر آيات إلا وتعلموا معهم العمل، فقالوا تعلمنا القرآن وتعلمنا العمل معه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الكتاب وهذا القرآن. نحن الآن بعد مدى هذا الدهر الطويل من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا أصبح هناك من اعتناء المسلمين بكتاب الله عز وجل نوع من ما يسمى بالتخصص، فعلوم القرآن كثيرة، يعني أصبح الصحابة كانوا كل ما يحتاجون إلى شيء سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يسألون بعضهم البعض. وبعد ذلك في القرن الثالث الهجري بدأت التفسير، فأصبحت علوم القرآن كثيرة، فهناك ناسخ النصوص وهناك القراءات وهناك علوم التي تعلق في إعجاب القرآن، ومن بين هذا هي علوم التفسير. المقصود بالتفسير هو بيان معاني الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل. ابن عباس رضي الله عنه يبين أن التفسير على أربعة أنواع لو تعرف العرب في لغتها، يعني أي إنسان يعرف العربية بداية حتى يفهم من أمثلة هذا مثلا قوله سبحانه وتعالى لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، كل إنسان يقرأ هذه الآية يفهم أن الله عز وجل يقص علينا قصة أصحاب الفيل، إلى غير ذلك من الآيات الواضحة التي أي إنسان له مبادئ العربية يفهمها. هذا نعم. نوع آخر لا يعذر أحد بجهله، وهذا بعض المفسرين كالمجرير ما عده من الأنواع وقالوا هذا لا يعتبر، وهو أيضا الذي ينبني على هذا المعنى وهو المعنى الظاهر. وأما النوع الثالث من التفسير فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يعني لا يمكن أن يتوصل إلى علم هذا التفسير إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التفسير الذي لا يعلمه الله إلا الله سبحانه وتعالى كتفسير موعد ساعة وغير ذلك من أمور الغيب التي جاء ذكرها في القرآن، هذه لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه وتعالى قد يعلم بها من شاء من رسله أو يحتفظ بنفسه سبحانه وتعالى بذلك. والنوع الثالث هو نوع من التفسير يعرفه العلماء، وهو تفسير النوع الرابع هو التفسير الخفي، يعني ظاهر النص يقتضي ولكن لا يتوصل إلى فهم هذا المعنى إلا من أحاط علما وفهم بلغة العرب وبالخاص والعام والناطق المنصوص وغير ذلك. فإذا هذا التفسير حتى نتوصل به إلى أن نفهم كتاب الله عز وجل الفهم العادي، لأن جمهور الأمة لا نشترط فيهم أن يكون كلهم مفسرين يعني كلهم مجتهدين، ولكن هو فهم واحد. فهذا الإنسان الذي يريد أن يفهم أو أن يتعاطى بتفسير كتاب الله عز وجل فلا بد أولا أن يعرف لغة العرب، هذه اللغة التي جاء بها القرآن والتي تحدث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أي إنسان يريد أن يتصدى إلى كتاب الله عز وجل ويبينه للناس فلا بد أن يكون على جانب من معرفة لغة العرب، بذلك الرجوع إلى كتبها. الأصل الثاني أن يكون عالما بالسنة، لأن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي مبينة بالقرآن، لأن الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فما نزل إلينا من الله سبحانه وتعالى وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يبينه لنا. هذا البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو تفسير، إما أن يكون تفسير قولي أو أن يكون تفسير عملي من الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك من التفسير القولي لما نزل قول الله سبحانه وتعالى بالنسبة للصيام ليشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر إلى الفجر من الفجر. أحد الصحابة أخذ خيطين أسود وأبيض ووضعهم عنده وبدأ ينظر إليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أن ليس هذا هو المقصود، ليس المقصود ظاهر نص هذا أن ناخذ خيط أبيض وخيط أسود وينتظر الشجر، وأن المقصود هو ظهور الشجر ووضوحه من الليل. كذلك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى بالنسبة للفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الرسول صلى الله عليه وسلم بين هنا أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى. فهذا تفسير عملي قولي من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي تفسير لكتاب الله عز وجل أو إنشاء أحكام عنده كما بينا في موضوع السنة. الشيء الثالث أن الرجل قد يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، قد يفهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون على جانب كبير من اللغة، ولكن ما يوفق لفهم شيء أو استنباط معاني من كتاب الله عز وجل، لأن هذا القرآن لا يوفق إلى القراءة فيه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك. ولذلك لا بد أن يسأل الإنسان الله عز وجل الفهم في كتابه. ويروي ابن تيمية رحمه الله عن نفسه في هذا أنه يقول أقرأ في الآية الواحدة ما يقرب من 100 تفسير لها، ثم أقول اللهم يا معلم معلم آدم ونوح علمني. نلاحظ أنه قرأ فيها ما يقارب من 100 تفسير، ثم بعد ذلك سأل الله سبحانه وتعالى الفهم، لأن الإنسان إذا ما وفق من جانب الله سبحانه وتعالى وأن يفهم كتاب الله عز وجل فإن علوم العربية أو علوم السنة لا تنفع له شيء إلا بس. أيضا يروي الفهم عن نفسه هذا المعنى أنه عندما سجن في آخر حياته يقول أنه قد فتح الله سبحانه وتعالى عليه الإنسان في كتاب الله عز وجل ما ندم على تضييع أوقاته في غير دراسة القرآن. فدراسة القرآن مرة بعد مرة بعد أخرى وتدارسه وسؤال الله سبحانه وتعالى الفهم لذلك وتكرار الطلب من الله سبحانه وتعالى لأن يوفق الإنسان لأن يفهم كتاب الله عز وجل هي من الأمور التي يعني لا بد منها من الذي يريد أن يتعرض أو أن يفهم الفهم الصحيح كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك من يعين على هذا هو فهم السلف الصالح من تابعين تابع التابعين للآيات، يعني الاطلاع على كتب التفسير. هذا أمر لازم، لأن الإنسان قد يقرأ الآية ويفهمها على ظاهرها من الوهلة الأولى، ولكن ما اطلع على المخصصات وما اطلع على ما جاء في مجموع الآيات الأخرى ومجموع النصوص فيقع في الغلط. ومن أنذر ما يروى في هذا أن امرأة سألت قول الله سبحانه وتعالى والذين من خروجهم حفظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ففهمت من هذه الآية أن ملك اليمين لا شيء فيه، وكانت هذه المرأة قد توفى عنها زوجها وكان عندها عبد، فطلبت من هذا العبد أن يجامعها لأنها تأولت وفهمت الآية. فلما نقل أمرها إلى خليفة الراشد عمر بن عبد العزيز اختلفوا هل يقام على الحد أو لا يقام، والبعض أفتى أنه لا يقام على الحد لأنها كانت متأولة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه المرأة فهمت هذه الآية، وإن كان الظاهر صحيح أن الأمر يقول والذين هم فروج الحافظون، معلوم أن الرجال والنساء يكونوا في أي نص القرآن إلا على أزواجهم، ثم بعد ذلك الآية تثبت ملك اليمين، وهذا عندها ملك اليمين، ولكن ما فهمت باقي النصوص الشرعية وباقي الأحكام فوقعت في هذا الغلط الذي جرح إلى ذلك. فإذا ما يعني ينبغي من ذلك إلى طريق الله سبحانه وتعالى أنه إذا جاءه نص سواء من القرآن أو من السنة بادر إلى الإفتاء به أو إلى العمل به قبل أن يدرس الجوانب الأخرى لهذا النص ويتنعم فيه ويفهم باقي فروع المسألة. لأن صحيح نحن ندعو إلى الالتزام بمنهج الكتاب والسنة وعدم التقليد، ولكن هذا لا يعني أن نستقل نحن أيضا بأفهام ما سبقنا إليها بالنسبة للعصور السابقة، وذلك أن هذا القرآن إنما هو كتاب تشريع يشرع، يعني جاء ليصلح لنا الحياة الدنيا. وسنتعرض في آخر هذا اللقاء إلى ما يقال حول التفسير العلمي أو تفسير القرآن لبعض الآيات الكونية. فالشاهد إذن أن قراءة كتب السابقين ودراستها وفهم ما فيها هو مما يعين على هذا الفهم ومما يعني يحدد الخط الذي يسلك الإنسان. قد يسأل بعض إذن هل نحن ملزمون بالالتزام ما جاء في كتب التفسير؟ فجاب على هذا لا. المفسرون بشر وهم علماء اجتهدوا، فقد يكونوا أصابوا الحق وقد يكونوا أخطأوا الحق، والمسلم غير ملزم بأن يتبع أقوال المفسرين إلا ما اعتقد واقتنع أنه هو الحق. فكتاب الله عز وجل الذي ليس في تفسير آياته نص من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة الكرام فإنه بعد ذلك لا ينبغي، يعني لا يجب على أي إنسان أن يلتزم بهذه الأقوال إلا إذا اعتقد هو أنها الصواب، أو أن يكون هذا الفهم هو الذي توحيه لغة العرب، ولا يمكن أن يكون هناك فهم آخر يتفق مع لغة العرب ومع الأصول العامة لدين الله سبحانه وتعالى. ينبني على هذا السؤال الذي يشاع دائما، ما هي إذن أحسن طرق التفسير؟ أحسن طرق التفسير كما يقول ابن تيمية رحمه الله هو أن يفسر القرآن بالقرآن، وذلك أن كتاب الله عز وجل إذا أجمل منه موضع فسر وبين في موضع آخر، فكتاب الله عز وجل يبين بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. فإذا ما كان هذا في القرآن، يعني إذا ما وجدنا في القرآن تفسير، فإننا نلجأ إلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونبحث في السنة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هل جاء ما يوافق هذه الآية، ما يوضحها، ما يبينها. ثم نبحث أيضا في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما مدى يعني اعتمادها على هذه الآية. فإن وجدنا أيضا في هذا شيء لجأنا إلى إفتاء الصحابة رضي الله عنهم وإلى أبطالهم في هذه الآية، وأكثر أهل على أن أقوال الصحابة يعني تفسير الصحابة للقرآن إنما هو تفسير كأنه مرفوع، خاصة إذا كان في ما لا يمكن أن يدرك بالعقل، وذلك أنهم كثيرا ما كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن تفسير كثير من القرآن، فكانوا يستوصفونه، وخاصة ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. فإذا عندنا ثلاث مراحل، إما أن نجد آية ووضح آية، فإما أن نجد أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم تبين القرآن، وإما أن نجد إفتاء وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم. فإن ما وجدنا هذا لا آية ولا حديث ولا شيء للصحابة، بعد ذلك يجتهد الإنسان في معرفة لغة العرب ومدلول الآية ومدى يعني قربها أو بعد هذا المعنى الذي هو توصل إليه من الإسلام، ولكن يبقى بعد ذلك كلها ظنون ليست حق. هنا نبين قضية، وهو أن الاجتهاد اجتهاد الأفراد لا يعني أنك وصلت إلى الحق، يعني يجب أن تفرق بين الرأي الذي تتوصل إليه بموجب نص من الله سبحانه وتعالى وبين الرأي الذي توصلت إليه بموجب اجتهادك وفهمك لمجموع الإسلام. ففهمنا كلنا لمجموع الإسلام لا يعني أننا وصلنا إلى الحق، ولذلك كان سابقين يقولون عن اجتهادهم هذا مبلغ علمي، فإن كان حق فمن الله وإن كان غير ذلك فهو مني ومن الشيطان. فإذا لا يجوز أن نقول من الآراء أو من النتائج التي نتوصل إليها من إعمال العقل ومن ربط المواضيع ببعضها البعض، لا يجوز أن نقول هذا هو معنى الآية وهذا هو تفسيرها، لا، وإنما نقول هذا فيما يغلب على ظننا أو فيما توصلنا إليه من معاني هذا هو معنى هذه الآية، لأن ما هو توصل إليه من الاشتراك قد يأتي رجل أفهم منا في لغة العرب وأدرى منا بمواقع النزول، أو قد يأتي رجل فيأتينا بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغنا إليه خالف ما ذهبنا إليه من راجع. لذلك كما سيأتي أن التفكير القرآن بالرأي هكذا دون يعني دراسة الأمور إنما هو حرام كما سيأتي ذلك. إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هذه الأمور واضحة. في بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مشى علم التفسير، يعني التفسير الذي هو بيان ما أغمض من كتاب الله عز وجل كان يفعله ويقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسأل الله الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله لابن عباس أن يوفقه للتأويل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه التأويل. والمقصود هنا بالتأويل التفسير، لأن التأويل من معاني أيضا التفسير وليس كما هو شائع الناس. في هذا الأثناء كان ابن عباس عنده كلامين والمنصرين عنده كلامين، ولذلك ابن تيمية يقول أعلم الناس بالتفسير هم أهل المدينة لأنهم يعني تلمذوا على ابن عباس وغيره. من أشهر من تكلم في التفسير بعد ابن عباس هو ابن مسعود وعلي بن أبي طالب، وإن كان الكذب على ابن عباس وعلى علي بن ابي طالب كثير في القران، فهناك كتاب منسوب اسمه تفسير ابن عباس وهو لا شك انه منسوب لابن عباس رضي الله عنه وارضى. بعد انتهاء عهد الصحابه وظهور عهد التابعين وبعده بقليل اصبح الناس خاصه بعد ان خف سلطان المحدثين وبدا تترجم الكتب اليونانيه والمسلمين وغرق كثير من العلماء في ما يسمى علم الكلام والكتب الفلسفة وظهور الفرق الإسلامية ودخول كثير من اليهود الإسلام وإظهارهم مذهب التشيع ثم الخوض في هذا كله، تأصل بعد ذلك أو ظهر مدارس من مدارس التفسير هي التي أعبر عنها بمدارس الرأي، يعني الذي جعل الأساس في فهم كتاب الله عز وجل هو القواعد المنطقية وهو إعمال العقل. فانقسم علماء التفسير منذ ذلك العصر إلى قسمين، قسم يسمون بأهل الأثر وقسم يسمون بأهل الرأي. ثم بعد ذلك ظهرت في الصور الحالية مفسرين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أهل الأثر يتزعمون